يا قلبي ارحمني ولا تعشق الياس، ذبحتني واللي ذبحني ينادي انسان، انا مثلي مثل باقي الناس. يا خيبي ارتاح هزت رقادي، اتعبتني والكل الاشياء مقياس، وانا انسحب ما دام فيها تمادي. يا ليتني عايش بلا قلب واحساس، لحس اني كذا شي عادي، تقتلني اوجاعي وانا اقول لا باس، تخنقني الوحده وانا في بلادي، تحشرجت في داخل الصدر الانفاس، صار الغلا والحب كبوة جوادي، من كثر طيبي صرت في دينهم كاس، لا صار فاضي من حمل بليادي، بنيت من نفسي لهم مسند وساس، ولحدين لبى الندى يوم نادي، خسرت يا ما بس ما نزل الراس، تبقى المبادي في حياتي مبادي، عطيت يا ما بس لا يمكن انداس، هذا البحر ينهب لو كان هادي، هذا البحر ينهب لو كان هادي، نفسي عزيزة والقناعة تلبراس، صدري كتاب أبيض ولا هو رمادي، مؤمن لو أن الضيق والهم وسواس، وتب وقدم للحلال اجتهادي، كان يجذع وقدر عمري هي الفاس، تضرب على حلمي وتقطع مرادي، كان يجذع وقدر عمري هي الفاس، تضرب على حلمي وتقطع مرادي. كلمات الشاعر فهد بن صنهات الديحاني، أداء والحان مصلح البدري.